احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، محاضرتنا معكم اليوم ان شاء الله رب العالمين مفاهيم مخلوطة. والانسان المسلم عبارة عن نتاج لعدة عوامل. العامل الاول بيئته التي نشأ فيها، هذه البيئة تحوي اسرة صغيرة من اب وام واخوة واخوات اقارب، ثم تتسع الامر الى العائلة، ثم الى القرية او البادية او المدينة التي يعيش فيها. وهذا الكلام كان محدودا الى سنوات قريبة، ان المؤثرات كانت بهذه الحدود الضيقة. اصبح الان العالم كله كما تقولون انتم، والكل يقول، اصبح قرية واحدة. اصبح الذي يعطس في كولومبيا او في تنجانيقة ربما يسمع او تسمع عطسته فيشمته من يسكن في ستوكهولم او في جوهانسبرغ. فاصبحت القرية هذه مراميها او اطرافها متقاربة، فما اصبح الانسان معزولا عن العالم الذي يعيش فيه تأثيرا وتأثرا، سواء هو مؤثر او متأثر. واصبح لهذه يعني رفع الحواجز تلك اصبح يعني تأثير عجيب على كثير من افكارنا وارائنا. ولكن من كرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين ان لهم ثوابت لا تتغير، ولهم قيم لا يستطيع احد ان يهزها او ان يغيرها، وانما نحن بمرونة شريعتنا نتعامل مع الناس ايا كانت مذاهبهم او اراقهم او يعني الملة التي يتبعونها. وليس الاسلام قاصرا على يعني اتباعه فقط، بل يؤثر في اتباعه وفي غير اتباعه، لكن بقي على اتباع المسلمين او المسلمين بقي عليهم ان ينشروا دين الله عز وجل سلوكا وحركة ومرونة، ابقاء على ثوابتهم وتعاملا مع الاخرين الذين ربما يدينون بدين غير دين الاسلام. ولكن يبدو ان بعض المفاهيم التي ورثناها عن ابائنا وامهاتنا نتيجة لا اقول الجهل، لا اقول طيبة هؤلاء الاباء والامهات، بالتعبير الطيب العامي البسيط، فلان طيب، يعني لا يعمق فكره في المسائل، يأخذ الافكار كما هي. فلما كانت الطيبة في عروقنا وفي دمائنا، وكانت الطيبة في سلوكياتنا وفي كلامنا، اصبحنا يعني في هذا العصر قليلي البضاعة في نحو لغتنا التي نفهم بها كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي نحتفي به اكثر على مدار العام في رمضان. وتجد بفضل الله سبحانه وتعالى زوار رمضان يأتون الى المسجد من اول رمضان، يحضرون صلاة التراويح وصلاة الصبح الى ذلك ودروس العلم. فاذا انقضى رمضان عاد زائر رمضان الى ما كان عليه. ونحن نود ان نرى لا زوار رمضان فقط، ولكن نرى عمار بيت الله سبحانه وتعالى الذين يفدون الى بيت الله في رمضان وفي غير رمضان. انا اريد ان اعطيكم بعض الملامح التي تشكل عندنا نقصا عجيبا في فهمنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، ألا وهي لغتنا العربية الجميلة التي هي مادة القرآن. ولضعف يعني ما عندنا من مادة لغوية ربما هذا يؤثر في تطبيقنا للإسلام نفسه. فالمسلم يظن أنه مجرد أن يأتي إلى المسجد فيصلي خلف الشيخ وشهد له بالخير، وطبعا لا بد أن يشهد له بالخير، ظن أنه قد حاول الإسلام في جنباته. ولكن كان ينتظر من المسلم الذي يأتي ليصلي ليفهم معنى إقامة الصلاة، ومعنى إقامة الصلاة أن هذا إنسان بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن صلى فهم ما هو المقصود من الصلاة. فهذا إنسان ربما ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي، فأصبح باغيا على غيره، أصبح يعني يصنع المنكرات، أصبح يأتي بالأمور التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. عندئذ هذا إنسان ما أقام الصلاة. فمفهوم الخطأ الذي عنده أنه يظن أن الصلاة هي عبارة عن ركيعات بصلاة بقراءة معينة وبهيئة ركوع معين وبهيئة سجود معين على سبعة أعظم إلى ما قال الفقهاء. والأغرب من الخيال أن في كتب الفقه لا يجد بابا واحدا في كتاب الفقه عن قضية الخشوع في الصلاة ولا عن قضية ثمرة الصلاة. فسوف أضرب بعض الأمثلة البسيطة السهلة التي تنم وتدل على أن قلة فهمنا أو فهم بعضنا لبعض من اللفظ العربي الذي فهمه الصحابة أثر هذا على فهمنا لكتاب الله. فرأينا رجلا عظيما كابن عباس رضي الله عنهما أعلم الناس بكتاب الله وأعلم الناس باللغة العربية وأعلم الناس بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك يقول ما فهمت كلمة فاطر إلا من أعرابي ينازع أعرابيا في بئر. جماعة اثنين من الأعراب حفروا بئرا، فكل أعرابي منهم وهم من أهل البدو يدعي أن البئر له، فيقول الأول أنا الذي فطرتها، ويقول الآخر أنا الذي فطرتها. فيقول ابن عباس ففهمت أن فاطر السماوات والأرض أي مبدع ومنشئ وخالق، ففهم كلمة فاطر من كلام الأعرابي الذي يقول فطرتها أي أنا الذي حفرتها وأنا الذي أنشأتها وأنا الذي صنعتها وأنا الذي كونتها. ولكن نحن كجيل ليس عندنا للأسف قضية الله أعلم، فالعربي بفضل الله يفهم كل شيء، مفيش شيء يغيب عنه. إن سألته في الطب فهو أبقراط، في الفلسفة لقوى أرسطو، سبحان الله في علم الاجتماع ابن خلدون، في الرياضيات البيروني، في علم الدورة الدموية ابن النفيس، وهو لا يعرف من هو ابن النفيس ولا أبقراط ولا ابن رشد ولا غيره، بس المهم يدعي الفهم. وإن سألته عن أي شيء يستحي أن يقول الله أعلم أو يقول يعني لا أدري. يعني خليك أنت الآن اخرج خارج المسجد وكل اي واحد يمر كده بس يكون من جيناته عربية، تعرف المكان طبعا عارف، ويا ويلك خليك تتحمل ان شاء الله تلف لغاية الفجر ما يأذن باذن الله وانت تدور حول الخريطة الخيالية التي رسمها لك. ليه؟ لان انا استحي لا اعرف. يا اخي قول لا اعرف. الدليل الاكبر خلي امام من الائمة يخطئ في ركعة في ركعات العصر او المغرب، بدل ما يجلس للجلسة التشهد الاول وقف للركعة الثالثة، واحد يقول له سبحان الله والثاني يقول له يا شيخ اخطأ، وبعد ان تنتهي الصلاة تجد في المسجد ابو حنيفة ومالك والشافعي، بس ايه ابو حنيفة دون رأي والشافعي دون اصول ومالك دون حديث واحمد دون ايه دون سنة. فتخيل ان التركيبة هذه نزعت من روحها، فلما تنتزع روح العلم من اهله فحدث ولا حرج. تعال اضرب لك امثلة لبعض المصطلحات التي نكررها ولا نعرف معناها. لذلك لما الصحابة قرأوا القرآن فقهوه، ورأينا اعرابيا يدخل الصلاة خلف ابي حنيفة ويسمع كلام الله عز وجل لأول مرة، وابو حنيفة يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. واخطأ ابو حنيفة وقال والله غفور رحيم. رد الاعرابي قال والله عزيز حكيم. فالتفت ابو حنيفة انتبه ان فعلا نهاية الاية عزيز حكيم وليس غفور رحيم. فبعد ما انتهت الصلاة ابو حنيفة ومن ابو حنيفة جزى الله خيرا من ردني. الاعرابي شعر بالايه بالفخر يرد على من لا مش على الشيخ عمر لا على ابي حنيفة. قال انا اللي ردي انا اللي صححت لك الخطأ ايها المخطئ انت. قال ما شاء الله تحفظ القرآن؟ قال لا. تحفظ السورة؟ قال ابدا. تعرف الآية؟ قال أول مرة أسمعها. أول مرة. الذي أعلمك أن نهاية الآية عزيز حكيم وليس غفور رحيم؟ قال لو كانت يا أبا حنيفة نهاية الآية غفور رحيم لما حكم على السارق بقطع اليد، لكن لما عز ربك في عليائه حكم على السارق بقطع اليد، فنهاية الآية تقتضي عزيز حكيم وليس غفور رحيم. يبقى الأعرابي فقه إيه؟ كان فاتح فمه بس ويتمتم كده ويهز دماغه زي ما ونوصل الشفاه انا، لا كان يتفهم ويعرض الامور على عقله ثم يدرسها بما عنده من حصيلة علمية وحصيلة فقهية وحصيلة لغوية. تعال مثلا الى كلمة زي كلمة الدين، اذا ذكرت كلمة الدين امامك زين حرفين ايوه الدين، ان الدين عند الله الاسلام. طيب هذا فهم جميل، ولكن الدين في كتاب الله عز وجل يأخذ معاني شتى. وأسلافنا من الصحابة فهموا هذه المعاني. فكلمة الدين تدل أولا على يوم الجزاء، تقرأ 17 مرة في يوم إيه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الإيه؟ الدين. الدين هنا إيه؟ نحن الدين اول ما تيجي في ذهننا تقف عند حدود الايه شريعة الله، حلال والحرام، العبادات والمعاملات، صح ولا لا؟ اما ان يخطر ببالك ان كلمة الدين تخص يوم الجزاء فهذه تحتاج الى ايه الى تدقيق، والى ان انسانا يدرك معاني كلام الله عز وجل. ايضا تدل على كلمة التوحيد، مخلصين له الايه الدين حنفاء، مخلصين له الدين يعني مخلصين له الايه التوحيد له. لا نوحد الا من الله، ولا نعبد الا من الله، ولا نركع ونسجد الا لمن الا لله سبحانه وتعالى. يوم يوفيهم الله دينهم الحق، يبقى الدين هنا بمعنى الايه الجزاء، اخذت معنى اخر، اخذت معنى ان يجازي الله سبحانه وتعالى المحسن باحسانه وان يجازي المسيئة والعياذ بالله باساءته. اللهم اجعلنا من المحسنين واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. ايضا كلمة الدين تأخذ معنى العبادة، قل اتعلمون الله بدينكم، يعني انتوا عايزين تعملوا عبادة خاصة من عندكم تعلمون بها رب العبادة عز وجل، فيأخذ الدين معنى الايه معنى العبادة. فلما الانسان يقرأ القرآن وتمر عليه كلمة الدين يعرف ان كلمة الدين تخص الجزاء وتخص التوحيد وتخص الحساب وتخص العبادة وتخص ايضا الملة، ذلك الدين القيم، يعني ذلك الايه الملة القيمة، الملة الحنيفية السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فالمؤمن الصادق وهو يقرأ ويتدبر يتعلم. ايضا تأخذ كلمة الدين كلمة معنى الطاعة، ولا يدينون دين اي لا يطيعون اولياء الامر في هذا الدين، فتأخذ معنى الايه الطاعة. والدين يشمل كل هذا الكلام، يشمل يوم الجزاء ويشمل التوحيد ويشمل الحساب ويشمل العبادة ويشمل الملة ويشمل الطاعة. فلما افهم انا كلمة الدين على حقيقتها ابدأ في اسراء حركة الحياة بما اقرأه من كتاب الله عز وجل. انا طبعا يحضر امام الان صفة من المثقفين، الان انا لا اقول كلام يعني عارف ان المحاضرة دمها قد يكون ثقيلا او يعني فيها شيء من الاكاديمية، لكن لا، الحاضرون امام الان اهل علم واهل ثقافة، وانا يعني لست عالما اقول لمتعلمين، وانما انا ناصح يقول لاهل علم كلاما يذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة عندهم دقة شديدة وعجيبة في قضية فهم اللغة. دخلت امرأة في عصر الشافعي على الامام الشافعي تزوره في مرضه، فدعت للامام الشافعي: ادعو الله لك ان يشفيك. لو احنا جالسين كده نقول ايه؟ امين، صح ولا لا؟ فقال الشافعي وارتجف ومريض: يا ربي بلسانها لا بقلبها، لا تقصد يا رب الدعاء علي. فاللي حاول الامام الشافعي قال: يا امام يا ما دعت عليك؟ قال: لو قالت ادعو الله لك ان يشفيك فهذا دعاء، اما يشفيك يعني يهلكك. والحمد لله نحن ما نعرفش لغة، والا لزورنا بعض وكانت الدعوات ساخنة، صح ولا لا؟ عمك اللي انت يعني تحبه حبا جما، يا عمي ادعو الله ان يشفيك، بقول انا دعيت عليه وكل اللي قاعدين الناس قالوا امين، والله ايه الحنان ده، ايه المحبة لعمك كده، سبحان الله. فالشافعي ادرك باذنه اللغوية ان الضمة على الياء تغير المعنى تماما. وقال ربنا: واذا مرضت، سيدنا ابراهيم يقول: واذا مرضت فهو ايه؟ ها؟ يشفين. يشفين يعني ايه؟ يبرئني من سقم. ما قال سيدنا الخليل: واذا مرضت فهو يشفين، لا، فهو يشفي. لذلك العرب واجدادنا لما قرأوا القرآن بهذا الشكل، سبحان الله. طيب لما انا اذكر لك كلمة الذكر، ها؟ يجي في ذهنك ايه؟ جماعة قاعدين، واحد معه مسبحة، يقول الله الله، صح ولا لا؟ والمصيبة ان غير المسلمين اخترعوا لنا عداد عشان نعد الحسنات احسن، الملائكة قد يخطئون في العدد، نجي يوم القيامة نعمل ايه؟ نجيب الرسيد بتاع الحسابات، ولان عملت 740 الف تسبيحة، دول 739 الف، رحت فين الاربعين؟ فغير المسلمين لما عملوا لنا العداد فكروا ان الملائكة تخطئ، والمصيبة ان المسلمين ماشيين وراهم ياخدوا العداد ويقعد يشتغل. وعارف سيدنا الشيخ، انا اول امس قلت الحمد لله 35 الف مرة، وسبحان الله 8. طيب يا سيدي، انا اقول لك نصيحة لله: عد انت سيئاتك، وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك ولا حسنة واحدة. ليه؟ لان كل واحد فينا يوم القيامة يخرج له من تحت العرش 99 سجلا، كل سجل مد البصر، وينظر العبد فيها نظرة، ويسأله رب العباد أسئلة ثلاثة: عبدي ألك حسنة مخفية؟ يقول: لا يا رب. يقول الله عز وجل: هل ظلمك حفظتي؟ الحفظة بيكتب الحسنات والسيئات، يعني مثلا استثقلوا دمك، مثلا بالله عليك لو كان الرقيب على حسناتك ولا سيئاتك والد زوجتك مثلا، مثلا يعني أضرب مثال لترتيب الجلسة، يعني عشان تحبه حبا جما، انه اهداك اعظم هدية في التاريخ، ها، تتعلم عليها الصبر. ايه طبعا، تخيل انه هو اللي ماسك كتاب سيئاتك، بالله عليك كريم تبقى انت ملياردير سيئات، صح ولا لا؟ لكن اللي ماسك ملك كتاب سيئاتك، ملك يعمل بامر الله لا بهوى، ولا تعمل فيه حركة مش لطيفة يغضب منك، ولا يكتب عليك شيء لم تصنعه. هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب. السؤال الثالث: ألك عذر تعتذر إلينا به؟ يبقى إذن غير المسلم لما يعمل لي عداد للتسبيح أو لشكر الله لك، يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم، وإيه كمان؟ وأيديهم، وإيه كمان؟ وأرجلهم. يبقى لما سبح بيدي المسبحة تشهد لي أم العداد أم الأصابع؟ يا سلام. الجماعة اليابانيين علماء العظام في الثمانينات اكتشفوا، قالوا اللي يعمل كده 10 مرات في اليوم على اطراف اصابعه لا يصاب بالنقرس ابدا. طب يا عم انا اعملها في كل صلاة 100 مرة، صح ولا 100 مرة؟ 33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله اكبر، واختم 100 بلا اله الا الله. شوف العدد بسيط خالص. ولما نعلم اولادنا، الولد الصغير 5 سنوات يقول: يا بابا او يا ابويا انا مش قادر اعمل 33، انا يحصل لي خطأ. قلت: تعال هو له سبحان الله على اول العقلة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كم واحد اصبع؟ اربعة، اربعة في اربعة ها اكيد. طيب 16 الحمد لله اولادنا مش قاعدين ما يفهم اربعة في اربعة، لازم تقول له 4 by 4 equal كم؟ يقول لك 16. لو تقول له اربعة في اربعة ما ده محبته للغة العربية، ما ده مصيبة، هنا كارثة، هنا كارثة. فلما تعمل كده اربعة واربعة واربعة واربعة ادي كام 16، وترجع عليهم مرة ثانية 16 زائد 16 ها وفضل ايه؟ تسبيحة واحد بس خلاص خفتها كده سهلة اهي. سبحان الله سبحان والله، علمنا شيوخنا واحنا صغار كانوا يقعدونا كده حواليهم ويعملوها لعبة، فناخدها احنا لعبة الاول بعدين تكون عادة ثم تصير عبادة، فنسهلها للاولاد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله اربعة، نروح مع الاصابع اربعة ونرجع مع الاصابع اربعة، ادي 32 خلاص. فيبقى اذا لا حاجة لي بعداد غير المسلم الذي ضحك علي وضيع عمالي وضيع اشياء كثيرة، وانا اصبح لساني زي الريكوردر او المسجل الذي ايه يقول ما لا يفهم. فانا لما اذكر لك كلمة الذكر، اما ان يذهب عقلك الى مسبحة او يذهب عقلك على جماعة عاملين حلقة وقاعدين يعني يذكروا بطريقة او باخرى، او انك ذكر يعني قاعد تسبح رب العباد، صح ولا لا؟ لكن كلمة الذكر اوسع من هذا، ما احنا ضيقنا المفاهيم عندما لم نفهم المصطلحات. ايه اللي خلى عبادتنا لا تأتي بثمرة؟ لان المصطلحات غير واضحة. ولكن لو المصطلحات واضحة والمعاني كما فهمها الصحابة بينة يعني مشرقة امام اعيننا كما كانت، سبحان الله العظيم الصحابة رضوان الله عليهم لما الرجل سمع الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجي، في سورة ايه دي؟ يوسف ما شاء الله عليه، في سورة يوسف. فلما استيأسوا منه خلصوا نجي، قال والله ما هذا بكلام بشر. طب ايه اللي دلوا على ان ده مش كلام بشر؟ لانه فاهم ما معنى كلمة نجية، وفاهم يعني معنى استيأسة، وفاهم معنى قضية ان الالفاظ في القرآن لا تروح كلمة مكان كلمة، وانما كل كلمة في مكانها لا تستبدل بكلمة اخرى، لا تنفع لا تصلح. فلما تجي كلمة الذكر يعني ال- ال- ال- تأتي بمعنى الحفظ، واذكروا ما فيه، يعني اذكروا ما فيه، ها حافظوا على ايه؟ على كيف نحافظ على ما فيه؟ نحل حلاله ونحرم حرامه، نؤمن بمحكمه يعني نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. يبقى التعامل مع القرآن بهذا الايه؟ بهذا الاسلوب. ايضا فاذا امنتم فاذكروا الله في الحرب، كيف نذكر الله؟ ها نصلي الايه؟ الصلوات الايه؟ الصلوات الخمس، لاننا في المعركة كيف اصلي؟ اصلي صلاة الايه؟ الخوف. كيف تصلي صلاة الخوف؟ الامام يأخذ نصف الجيش يصلي خلفه ركعة، ونصف الجيش يأخذ الاسلحة ويحرس الايه؟ المكان والارض والعرض. وبعدين اللي صلى الركعة الاولى يذهب ليحمل اسلحته، ويأتي الذين لم يصلوا فليصلون خلف الايه؟ خلف الامام. وبعدين نعمل تبادل مرة اخرى، خوف ركعتين زي ايه؟ قصر الصلاة في الايه؟ في السفر. فانظر حتى اثناء المعركة لا تسقط الصلاة. فالله يقول فاذا امنتم فاذكروا الله، يعني نذكر الله يعني صلوا الصلوات الخمس كما هي. يبقى الذكر راح على فين؟ ها؟ على الصلوات الخمس. ايضا يذهب الى الخبر، قل سأتلو، ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو منه ها ذكرى، يعني ايه؟ خبر. شوف شو القرآن جميل ازاي، انا اقول لكم اخبار عنه، انتم ما لا قرأتم تاريخ، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله، انتم يا عرب امة غير قارئة، ما كان عندكم اخبار عن ذي القرنين، ولكن انا سأتلو عليكم منه ذكرا، اي اقول لكم اخبارا عنه. يبقى الذكر بمعنى الايه؟ الخبر. ولذلك الذاكر لربه خبر صلاحه ليس في الارض فقط وانما في السماء، خبرك أنت في السماء. بدليل لو واظبت طوال رمضان على قيام الليل في البيت، وبعدين جاء سبحان الله رمضان انتهى وانت خلاص نمت 11 شهرا ان شاء الله لغاية ما ايه لغاية ما يعلنوا ان رمضان الثاني ايه جاء. الملائكة في خلال 30 يوم لاحظت ان نقطة مضيئة فيها انوار واذا بها بيت فلان الذي يقوم هو واهله يصلون بالليل. فلما يجي اوائل يوم الاول يوم العيد وثاني يوم وشهر شوال وبعدين قعدة وبعدين ذو الحجة وبعدين رجب وبعدين شعبان اللي بعده 11 شهر يعني يجدون البيت وقد ايه قد اظلم. فيسألوا عن من؟ يسألون عن النور الذي كان في هذا البيت. فإن كان مريضا دعت الملائكة لك بالشفاء، وإن كنت في أزمة دعت الملائكة لك أن تفك أزمتك، إن كنت في طابالية دعت رب العباد أن يسدد دينك. فالملائكة التي عرفت صوت يونس في بطن الحوت لما أول ما التقموا الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة يا ربنا صوت معروف في مكان غريب، في حد قبل يونس أو بعد يونس ذكر ربه في بطن الحوت؟ جربتها أنت؟ جربها شوف يعني كيف تذكر. ما أحد ذكر الله في هذا المكان غير سيدنا يونس صح؟ لكن الصوت لأذن الملائكة معروف أم غير معروف؟ معروف. فصوتك معروف إذا قمت الليلة للملائكة، وقعت في ورطة افتقدتك الملائكة فدعت لك رب العباد عز وجل، فأنت لك خبر في الأرض بالذكر وخبر في السماء. فانظر إلى كرم الله إذا فهمنا حقائق الأمور. أيضا يأخذ الذكر معنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. يعني إيه؟ يعني القرآن هذا إيه؟ ها؟ شرف لك ولقومك. بالله عليك لما يقال أول آية أو أول آيتين في سورة البقرة ألف لام ميم ها بعدها إيه؟ ذلك الكتاب. قال علماء القراءات لو وقفت على ذلك الكتاب يعطيني جملة مفيدة. يعني إيه ذلك الكتاب؟ أضرب بك مثال بسيط. إذ رجل في الشارع كده ومن أقاربك شهد ويقف بجانب الضعيف وينصر المظلوم ويعطي من ماله ويزورك في مرضك ويشاركك في فرحك، وبعدين تقول ايه هذا هو الرجل؟ يعني كأنك قصرت الرجول على من؟ ها؟ على هذا الرجل صح؟ ولله المثل الأعلى. يقول ايه ذلك الكتاب؟ يعني اذا قيل ان هناك كتاب يبقى اين الكتاب؟ القرآن. ولذلك اول آية في البقرة او ثاني آية هذه عجيبة جدا، تستطيع ان تقف على كل كلمة منها وتعطيه جملة مفيدة. اقرأ كده معي ذلك الكتاب، اضف لها كلمة ذلك الكتاب لا ريب. لا ريب يعني ايه؟ لا شك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، كل الجمل ايه مفيدة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى صح، هدى للمتقين. طب ليه ان ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ لان القرآن وحدة واحدة والسورة اللي قبل البقرة سورة ايه؟ الفاتحة اكيد. لكن انتوا الحمد لله مش صايمين الان، صايمين من كم ساعة خلاص اطمأنت المعدة. طيب الفاتحة في نهايتها انت تستعيذ ان تكون تبع من؟ تبع المغضوب عليهم او تبع الايه الضالين. طب ودول ماذا صنع هؤلاء؟ حرفوا كتابه صح ولا لا؟ فالله يطمئنك كمسلم وانت تقرا يقول ايه انت يا عبدي تسالني الا اضعك مع المغضوب عليهم ولا اضعك مع الضالين، فاطمئن ذلك الكتاب لا ريب فيه لانه لا يستطيع احد ان يحرف فيه. فكان ايه البقره استجابه لدعائك في الفاتحه. معايا ولا مش معايا؟ انتم ساكتين انصاتا ولا غيظا؟ انصاتا خلاص، وان كان غيظا نكمل برضه مش مشكله. طب نعمل ايه يعني؟ الامر لله. فالله سبحانه وتعالى جعل القران وحده واحده بهذا الشكل. فكأن ذلك الكتاب لا ريب فيه إجابة لدعائك أنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يضعك مع فئة الضالين أو فئة المغضوب عليهم الذين حرفوا وبدلوا وجعلوا شكا في كتبهم. فعندئذ يقول لك القرآن ذلك الكتاب. ولذلك كلمة الذكر تدل على الايه؟ تدل على الشرف. طب إذا قال الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، يقصد بها ايه؟ صلاة الجمعة، صح ولا لا؟ يبقى صلاة الجمعة صورة مكبرة من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا من ما فهم السلف الصالح كلمة الذكر. تعال لكلمة الصلاة. أول ما أقول لك أنا كلمة الصلاة، أنت تقول إيه؟ ها؟ صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر. قال يا أبا حنيفة، في كم تختم المصحف بخصوص السباقات التي تتم بين الناس في رمضان؟ السباقات غير المسابقات. لا، في ناس يعملوا سباقات يقول لك انا انهيت القران مرتين او ثلاث. يا عمي احنا مش في سباق. المهم علي اكبر. فاول فما سئل ابو حنيفه في كم تختم القران؟ انت لو سئلت هذا السؤال تقول ايه؟ والله في رمضان الحمد لله اختمه مره، وبعدين مره باخذ السنه مثلا يعني كمثال يعني. ومن لم يختم القران في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله، هكذا قال علماؤنا. يختم القرآن في شهر. طيب، فلما سئل أبو حنيفة في كم تختم المصحف فقال تقصدون في الصلاة أم خارج الصلاة؟ اكتشفنا أن السؤال كان إيه؟ ناقص. فضحك الناس قالوا طيب في الصلاة، خليك إيه يعني ناخد أبو حنيفة على قد عقله يعني في الصلاة. قال تقصدون صلاة الليل أم صلاة النهار؟ فالموضوع طلع بعيد خالص. تمام، يعني ابو حنيفه ده قصه اخرى. خلينا احنا في ايه يعني نسال الله السلام. الشيخ عين يقرا ايتين من كتاب الله واحنا نقول الله. هو قرا البقره ولا لا؟ ده مش قرا البقره، وانت اللي بس لما افطرت نسيت نفسك شويه فالقضيه بقت ايه؟ اصبحت ثقيله يعني. لكن هو الشيخ لا قرا البقره ولا لا يعني صلى فخفف، لكن نسال الله القبول. فلما تاتيك كلمه الصلاه هذا المصطلح تقول الله الصلوات الخمس، لكن الصلاة في القرآن تأخذ مثلا معنى أول شيء صلاة الجنازة. يقول الله عن المنافقين مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يبقى الصلاة هنا صلاة الايه؟ الجنازة، معروف صلاة الجنازة معروف سبحان الله. طيب، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ها وتزكيهم بها. وبعدين قال ربنا ها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هذه الصلاه صلاه ايه؟ دعاء. دعاء لما كان ياتي احد بالصدقه او بالزكاه الى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول مثلا آل ابي اوفى اتوا بزكاه اموال وصدقات، قال اللهم صل على آل ابي اوفى، فدعا لهم بالخير. خذ من امواله صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. فهذه الصلاه هي الايه؟ الدعاء. وده المصطلح اللغوي اصلا، يعني حتى الجماعة غير المسلمين لما يكون انت في ورطة وزميلك في العمل وغير مسلم يقولك انا اصلي لك، يعني ايه؟ هذا ايه كده؟ شوف حتى يعني اللغة العربية التي تمتشر. قالوا لشعيب اصلاتك تأمرك، صلاتك هنا يعني ايه؟ دينك يأمرك ان ان ان ان تترك آلهتنا، معقول هذا الكلام؟ ايضا تأخذ الصلاة معنى جديد. قال ربنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الصلاة هنا مقصود بها الايه؟ القراءة، التلاوة. روى عليك. قال يا ابا لما تخفض صوتك؟ ليه صوتك منخفض في الصلاة؟ قال اسمعت من ناجيت، اللي انا اناجيه اسمعته. ورأى عمر يرفع صوته، قال يا عمر لما ترفع صوتك؟ قال اوقظ الوسنان واطرد الشيطان. كل واحد له طريقه في الحياه. فانظر ماذا قال حبيب صلى الله عليه وسلم لهما. يا ابا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. ابن قيم الجوزيه يقول كلام عجيب، يقول اراد ان يخرجهما من مراد انفسهما لمراد الله ورسوله. يعني العباده نعبدها على المنهج ولا كل واحد يعبد بطريقته؟ على المنهج، زي ما الكتاب والسنه وضحت كل واحد يعمل نسخه خاصه زي ما انت نشأت، واحد نشأ في بيئة صوفية يبقى صوفي، واحد نشأ في بيئة سلفية يبقى سلفي، واحد نشأ عند جماعة شافعية يبقى شافعي. تاني ما يا اخي احنا نحترم كل الناس، لكن القضية نحن كلنا يجب ان ننصت لكتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ تتضح الايه؟ تتضح الصورة. طيب بالله عليك لما اذكر امامك مصطلح او كلمة الفتنة ماذا تذكر؟ ها؟ تذكر قريبك اللي ضحك عليك وفتن عليك وقال ان ده تهرب من مثلا كذا، او عنده ورقة غير سليمة، او ما شاء الله يعني، وظلم ذوي القربة اشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي، والفتنة اشد من الايه؟ من القتل. هذا ما نفهمه عن الفتنة. لكن قال ربنا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبقى الفتنة هنا معناها ايه؟ ها؟ الدين معناها والعياذ بالله الشرك. حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يبقى الفتنة امام الايه؟ امام الدين، يبقى والعياذ بالله ايه؟ الشرك. طيب ان يفتنكم الذين كفروا، يعني ايه؟ ان يقتلكم الذين كفروا، مش فتنة، فتنة معنوية، فتنة ايه؟ فتنة قتل. ومن يرد الله فتنته، يعني ايه؟ ضلالات اضلاله والعياذ بالله، بارك الله فيكم ما شاء الله. طيب الا في الفتنة سقطوا، الفتنة اللي هي ايه هنا؟ الاثام والذنوب. لا بدأت تصحصح بس اخر المحاضرة، طب انا كسبت ايه ان شاء الله. طيب مهم معلم. طيب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني ايه؟ عبرة، صح ولا لا؟ لا تجعلنا ايه؟ لا تجعلنا عبرة. ايضا بأيكم المفتون، يعني بأيكم الايه؟ ها هنشوف من الايه؟ من المجنون الحقيقي. حتى كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مجنون، وانما يقول قولوا مصاب، انما المجنون من حجب عن نور رب العباد سبحانه وتعالى. طيب تعالى، طالما ان هذه الالفاظ يعني ارى انها ما وصلت اليكم بالدرجة التي ان اوصلها، انا كنت اريد ان اقول معلومة مهمة. نحن عندنا مفاهيم مغلوطة في ديننا ناقصة، فما فهمنا ديننا فهما حقيقيا، ولذلك تجد المسلمين حصروا الدين الآن في طقوس وعبادات معينة موسمية. يجي رمضان الحمد لله كلنا نيجي المسجد ونصلي خلف الشيخ ونواظب على الصلاة، وفي زوار تقريبا بيشكلوا 50% من المساجد في رمضان اسمهم ايه؟ عباد رمضان، ما شاء الله عليهم، معاهم ايه دوت، تعطيهم بطاقات هوية، تعطيهم بطاقة ايه اسمه عابد لرمضان او عابد رمضان، ده عباد رمضان، زائر ايه؟ زائر مؤقت. انا ادعو الله ان يكون زائرا دائما ان شاء الله يعني، لان المصلين في زمننا انواع. في حد زي سعيد بن المسيب صلى في المسجد 40 سنة، قال ما رأيت قفا مصلي. يبدأ اين كان يصلي؟ الله يرضى عليه، يا امام يا في الصف الاول، بس 40 سنة ما راقف مصلى. ده نمرة واحد، ده رقم واحد. وفيه ناس بفضل الله ربنا يسر لهم يجي مثلا الصبح والمغرب والعشاء جميل، وفيه ناس بفضل الله نراهم من الجمعة للجمعة، وفيه ناس نراه لما يكون عليه ورطة مع بنك مع مشكلة في العمل هيفصلوه يعني كده مع السلامة، ده يجأر الى الله ودعي له يا سيدنا الشيخ، ويبقى ادب الدنيا ينزل عليه، قبل ايد الشيخ وراس الشيخ ويا سلام يا سيدنا الشيخ والله كلامك. وبعدين بعد ان يقضى الامر عامل زي اولادنا الطلاب والتلاميذ ايام الامتحانات، لا قوة، الادب اللي ينزل عليهم يا اخي، بر الوالدين، نعم يا امي، نعم يا ابوي، اول ما تظهر النتيجة نعم يا امي، نعم يا ابوي، بس بطريقة اخرى. المهم سبحان الله، وفيه ناس والعياذ بالله يدخلون المساجد لا ليصلون وانما ليصلى عليه. احنا نسأل الله الا نكون من هؤلاء طبعا. لكن القضية اننا حصرنا ديننا في هذه الطقوس وهي من الدين، ولكنها جزء من دين الله. لكن هل لو خرجت ان تعمل نفسك امتحان، ارجع اليوم للبيت، لو وجدت زوجتك كان بينك وبينها نقاش حاد قبل المغرب سواء لعصبيتك او لهدوءك، يعني ما تعلم زوجتك، ارجع الان وقت لها بكوب ماء، ولا الله يعني الله يرضى عليك، لا تخبرها ان الشيخ عمر هو اللي خبر المعلومة دي يعني، ولا اشربي. قال ابو حنيفة، نعم اسمعوا ماذا، ربنا يبارك فيهم يا رب، يقول ابو ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وشربة ماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله ابو ذر اخذ كلام بتاع سيدنا الحبيب ورجع البيت جاب كوب كوز الماء ودخل على جوز اشربي. قالت له لا اريد. قال لا اقسمت. قال اخذت اجرا عند الله. بس الله يرضى عليك لما تقول اقسمت بأخليك بشوش. ها افرد وشك الله يرضى عليك كده يعني تبسمك في وجه اخيك ايه صح. اذا كان في وجه اخيك طب في وجه زوجتك. ها قال من دخل بيته فصاف زوجته. في ناس اعرفهم انا مش موجودين الحمد لله هنا في المسجد موجودين في امارة اخرى في دولة ثانية يقول لك اصافحها ليا سيدنا الشيخ ده انا من 40 سنة من ساعة اتزوجتها مرة سلمت عليها لما كتبت كتابي وعقدت عليها وقلت حلال للمسا يا حلال سلمت عليها الف مبروك وهذه كانت اول واخر مرة ليا ابن الحلال في ايه خير هو فين واحنا اعداء ناس كنا تحت سقف واحد انا عايز ارجع البيت اعمل شيء عملي للاسلام اقول رمضان طيب الزوجة تقول ايه الله يديم علينا رمضان اذا كان الرجل اخلاقه ايه بهذا الله يديم علينا المحاضرة الله يبارك في الشيوخ يا اخي ناخد دعوة من وراك الله يرضى عليك يعني يقول الله يبارك فيما علمك صح ولا لا يبقى انا نايم في بيتي واخد دعوة مش دعوة على والله يعني من الاشياء من 30 سنة تقريبا كده الاخوة والاخوات حاضرين محاضرة في مسجد ليا في القاهرة وبعدين قلت ان اللي يشوف اخواننا حلم يعني مزعج كابوس يعني ولا رؤية مزعجة ينفخ على يساره ثلاثة ينفخ يدفل على يساره ثلاثة يدفل يعني ينفخ فأخت من الأخوات نفت التأويل قال يعني يدفل يعني ايه واخد بالك انت فاهم ازاي الفهم المغلوط ده اللي هو ان هي قبل الفجر شافت رؤية مفزعة ان زوجها تزوج عليها قامت راحت زي ما قال الشيخ عمر اللي يشوف رؤية مفزعة يعمل ايه يدفل على يساره فبصقت على يساره سكمين اللي على يسارها الله يرضى عليه تغلق الرجل جاي على صلاة الفجر يبلغ واول ما خير في ايه ولا كلمة الشيخ عمر جاب تخيل انت ايه الدعوات اللي وصلتني من الرجل في هذه الحالة بلاي عليك قبل الفجر فانت يعني الله يكرمه زي ما بنكرمكم وانا يعني احيانا نقوم بشيء من الشرح انتم اكرمونا في بيوتكم حولوا هذا الدين الى واقع ليس الدين ان اتي من المسجد المقطب واذهب الى المسجد المقطب ابدا يا اخي والله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم بسام المحية وكان يتحمل زوجات وهذا الكلام ايضا لاخواتنا يجب ان يتحملنا الزوج جاي من عمله متعب ومن المواصلات ومن ازدحام المرور وربما هو رجل يحب الاكل وربما ربنا يعني هو ابتلى نفسه بقضية التدخين او غيره الى ان يتوب الله عليه واكتشف في رمضان وافتضح امره انه يستطيع ان ينتهي عن هذه الايه العادة الذميمة لكن هو للأسف الشديد مصمم انه يواظب عليها فهي يجب ان تتحمله وهو يجب ان يتحملها هذه بهذا المنطق نكون لا نفهم فهما مغلوطا وانما نكون قد فهمنا فهما صحيح من الالفاظ من المدلولات من العمل انا عايز بعد رمضان زملاؤنا في العمل يكشفون اننا قد تغيرنا بالفعل مش في شخصيات في العمل في شخصيات في العمل اول ما تدخل الى المؤسسة كل الموظفين يقول خلاص خلاص ما حد يتكلم فلان وصل ليه ماذا جربوا عليه ان ينقل الاخبار ان يشيع الفتنة في المؤسسة صح ولا لا لكن لما نجد ان هذا الرجل مأمون لنا ومأمون علينا وجانب مأمون ماذا نصنع بعد رمضان يقول والله الله يبارك فيه رمضان غيره رمضان هذب اخلاقه رمضان اقامه على الطريق رمضان ظهرت اثاره فيه فاذا ان لم تظهر العبادات في اثار اعمالنا فلا فائدة فيها الصوم في اللغة هو الامساك والسكون صامت الدابة اي سكنت ووقفت صامت الشمس في كبد السماء يعني توقفت فانت عندما تصوم تسكن نفسك عن الشر فلا يظهر منها ضرر لاخر وانما لا يظهر منها الا الخير للاخر يتعدى هذا الخير فتجد خيرا كثيرا ممن حولك ويجد من حولك منك ايضا خير كثير ولذلك كان الصحابة في رمضان يعملوا له اعداد قبله بشهور يستعدوا نفسيا لاستقبال الشهر ولما يخرجوا من رمضان يتحسروا يتألموا والامام البخاري وجدوا صديقا له يعزيه البقال الله اجرك الله يا امام اصبر واحتسب انا لله وانا اليه راجعون اللي في المسجد كلهم قالوا من مات للبخاري وما اعلمنا احد يا فلان تعرف حد مات لا في حد؟ فراحوا سألوا الإمام نفسه، قالوا يا إمام هل مات عنك أحد؟ قال لا. قالوا عجبا، ففيما يعزيك فلان؟ قال فاتتني تكبيرة الإحرام في صلاة العشاء البارحة. الله، فلما فاتته تكبيرة الإحرام وصلى مسبوقا في الركعة الثانية وقام الركعة الرابعة، اعتبر أخوه أن هذه إيه؟ مصيبة يجب أن إيه؟ أن يعزيه عليها. وكان الصحابة يعزون يوما بليلة في من فاتته تكبيرة الإحرام، ويعزون ثلاثة أيام في من فاتته الصلاة كاملة، سواء صلاة عصر أو مغرب أو عشاء. ولذلك نحن الذين قد تغيرنا وما تغير الزمن. وأن أنهي محاضرتي بشيء عجيب حدث يعني أخ كان يسكن القرية البادية في مكان قريب من عاصمة عربية عزيزة علينا جميعا، وبعدين 150 كيلو بعيد عن العاصمة، بناته كبروا في السن، كبروا في التعليم، فيريد إدخالهم الجامعة. الجامعة موجودة في العاصمة، فذهب إلى العاصمة اشترى بيت وبدأ يتعرف على الجيران بإيه؟ حضور الصلوات، ويسلم على عارف القرويين والبدو عندهم عاطفة جياشة. أخوكم فلان جاركم الجديد، أخوكم فلان، يعرف نفسه أخوهم فلان. فعالم اجتماع فاضل زميل عزيز رصد من هذا الرجل حركة عجيبة. هذا الرجل يقف على باب المسجد بعد صلاة عصر يوم السبت، وكل مصلي خارج يسلم عليه ويحتضنه ويقبله. فاستاء الناس منه، الرجل يعمل حركة كل يوم عصر، كل يوم سبت، الله ده مذهب جديد ولا ده جماعة جديدة ولا فعالم الاجتماع بدأ يعني يتساءل ايه القصة. اكتشف الاتي، ان هذا الرجل يصلي يوم الاربعاء صلاة الصبح مع جيرانه في المسجد، وبعدين صلاة الظهر يصليها في العمل، خميس والجمعة جاز، يروح ياخذ اولاده ويذهب الى قريته، يقضي بقية الاربعاء والخميس والجمعة، يصلي الصبح في قريته ويجي على العمل، يصلي الظهر. فاول مرة يلاقي جيرانه في صلاة ايه؟ عصر يوم السبت. فهو عين يفكر ان هم يعني وهو وحشهم جدا وافتقدوه جدا، واهل المدينة لو وحشهم حد وليس على ابنه حتى، دول ان يعني ابنه معلق في رقبته ولا يعرف ذلك، يركبوا مصعد واحد ثاني يبص له كده، ثاني يبص له كده، طب يا ابن في السلام عليكم، ولو سلمت انت عليه تعرفني اخي سيدنا، ألق السلام على من عرفت وعلى ايه وعلى من لم تعرف، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلماذا لا نفشي السلام بيننا، السلام الحقيقي؟ وإن كان عندنا سلام في أنفسنا فهناك سلام في المجتمع كله. يعني سلم الله بلادنا كلها من كل مكروه وسوء، سلم الله الإمارات والخليج وكل الدول العربية والإسلامية من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، ووفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا، وأن يطرد عنا شياطين الإنس والجن، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يفهمنا ديننا، وأن يجعلنا من الذين ينشرون دعوة الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص، وأن لا يجعل في أعمالنا للشيطان نصيبا، وأن تكون كلها لله رب العالمين. أحسنوا معاملة زوجاتكم أولادكم وبناتكم وجيرانكم وزملائكم في العمل، عندئذ سوف تصفو مجتمعاتنا، لأنهم ما زال فيها وسوف يظل هذا الدين العظيم الذي ننتظم فيه جميعا، أبو الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هؤلاء الحكام الصالحون الذين يصنعون مثل هذه المناسبات ومثل هذه المسابقات. ندعو الله عز وجل أن يبارك فيهم وفيكم جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم حسن إصطاتكم وتششمكم المجيء إلى هذا المكان، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا الله، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشهر الصوم والصلاة.